فهم بذاك نعم فيسد نعم هذا خلال تسلسل الأعيان فيسد ذاك عليهم في زعمهم إثبات خالق هذه الأكوان. يقولون إذا قلنا بالتسلسل الأزلي في الأنواع لم نثبت خالقا، إذ من المعلوم أن المخلوق يكون متى؟ بعد الخالق، وهذا يمنع التسلسل. فلذلك قالوا إن كلام الله ليس يتكلم متى شاء كيف شاء، وليس له يعني لا نهاية لأوله، بل هو مبتدأ. فلذلك قالوا إنه ذو أول ما للفناء عليه من سلطان، يعني فرقوا من التسلسل في الابتداء والتسلسل في الانتهاء. ذو أول يعني ليس أزليا، ما للفناء عليه من سلطان أي أبدي. وهذا على رأي من يرى أن التسلسل في الماضي ممنوع وفي المستقبل جائز، وسبق لنا أن القول الراجح أن التسلسل جائز في الماضي والمستقبل. وكلامه كفعاله، وكلاهما ذو مبدأ بل ليس ينتهيان. إذن الابتداء لها مبتدأ، والانتهاء ليس ينتهيان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.